ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. ولذلك أن غاية الاهتداء وسبب الخير كله في اتباع الحق. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أي أشكالهم. ثم بين الله عز وجل آداب من آداب وأحكام الحق. قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب النقاب بمعنى اضربوا رقابهم أي اقتلوهم شر قتل. حتى إذا أدخلتموهم أي أطعتموهم فشدوا الوثاق أي القيود وذلك بأن تتخذوهم أسارى. فإذا اتخذتموهم أسارى وهم الرجال البالغون فإما منا بعد وإما فداء. ولذلك الإمام إمام الحرب وإمام المسلمين مخير بين أن يعفو عنه مجانا لمصلحة أو أنه يقبل منه الفداء وكذلك إما أن يقتله إذا رأى المصلحة في ذلك، خاصة إذا كان بلد الإسلام أو المسلمون في ضعف، كما قال الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى، بمعنى أنهم يقتلون حتى تقوى شوكة الإسلام، وهذا كله مرجعه إلى الإمام هو الذي يرى الأصلح من هذه الأمة. حتى تضع الحرب أوزارها، الأوزار هي السلاح، والمعنى حتى تنتهي الحرب. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه من غير قتال ولكن يبلو بعضكم ببعض. ولذلك الناس في هذه الدنيا كل واحد منهم مبتلى بالآخر، كما قال الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، يعني هذه الأعمال التي قدموها لا تضيع عند الله، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. عرفها لهم أي طيبها لهم، جعل رائحتها من أجمل ما يكون من الطيب، أو عرفها لهم من التعريف وهو الاهتداء يعني تنزل والدلالة، بمعنى دلهم إلى منازلهم إذا كان يوم القيامة. والذين كفروا فتعسا لهم هلاكا لهم وبعدا وأضل أعمالهم. لماذا؟ قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وكراهية ما أنزل الله عز وجل سبب لحبوط العمل، نسأل الله العافية. ثم حثهم على السير في الأرض في التدبر والتفكر والتذكر. قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كعاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط وغيرهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، يعني أمثال هذا الهلاك. ليس هذا الهلاك خاص بهؤلاء الكفار، بل كل كافر عتى عن أمر الله سيدمره الله. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، معنى يواليهم أن يحبهم وينصرهم، وأن الكافرين لا مولى لهم إلا الشيطان. وهذا الشيطان يوم القيامة يتبرأ منهم، بل تبرأ منهم في الدنيا كما قال لهم وإني جار لهم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبه. نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وعلى سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كلام موصول في معاني سورة محمد وهي سورة القتال، وقد فاتت معاني من الدرس الماضي، وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه الآية في ذكر أهل الإيمان تبين بين فيها الرب سبحانه وتعالى أن نصر الله لا ينزل عليكم إلا إذا حققتم نصر الله، ونصر الله عز وجل يكون بنصر الدين بإقامة دينه والثبات عليه. إن تنصروا الله أي إن تنصروا دين الله وإن تنصروا شريعة الله الجزاء ينصركم أي الله ويثبت أقدامكم. وثبات القدم بمعنى أن الإنسان يثبت على دين الله ويصبر عليه ويثبت أقدامه. ثم قال الله عز وجل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الله عز وجل جعل الجنة التي تجري من تحتها الأنهار لمن جمع أمرين الإيمان والعمل الصالح، والإيمان والعمل الصالح قرينان مما يدل على أن العمل جزء من الإيمان لا ينفك عنه، لا كمن يقول أن الإيمان مقره القلب. لا شك أن حصر الإيمان واعتقاده الصحيح وما يكون من أعمال القلوب نشأها القلب، ولكن هذه الأعمال القلبية لا تكون حبيسة في القلب، بل لا بد من ظهور أثرها على الجوارح. فالذي يصلي دليل على ما وقر في قلبه من الإيمان، والذي يحج كذلك، الذي يصوم كذلك، الذي يقرأ القرآن كذلك، الذي يذكر الله ذكرا كثيرا كذلك. فكل من عمل العمل الصالح فهو أثر للإيمان الذي وقر في قلبه. أما أهل الكفر قال الله عز وجل أنهم في الدنيا يتمتعون ويأكلون، يتمتعون بصنوف المتع، والمتع إنما يستفيد منها ثم يتركها أو تزول عنها. ويأكلون كما تأكل الأنعام بمعنى أنهم يأكلون الطعام يعني بنهر ولا يتورعون عن هذا الطعام إذا كان من حلال أو من حرام أو نحو ذلك، فشأنه كشأن الأنعام. إلا أن الله عز وجل قال بل هم أضل أي من الأنعام، لأن الأنعام تعرف ما لها وما عليها، فهؤلاء ليسوا كذلك. لو كانت لهم عقول رشد لاتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا آمنوا بالله. هذا في الدنيا، والنار مثوى لهم أي في الآخرة مقر لهم وإقامة. ثم قال وكأي من قرية هي أشد قوة من قرية، ما هي قرية؟ مكة. والله عز وجل قد أهلك من القرى الماضية والأمم الماضية من هي أشد قوة من قريش، من كفار قريش، وأشد من أهل الكفر الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأسلوب منه سبحانه وتعالى أسلوب تهديد ووعيد، أي آمن قبل أن يحل عليكم عذاب الله سبحانه وتعالى. من قريتك التي أخرجت، يعني أهل مكة أخرجوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة، وإن لم يقولوا ذلك بصريح العبارة إلا أنهم ضيقوا عليه وحاصروه عليه الصلاة والسلام وآله في الشعر كما هو مدون في السيرة. ومع ذلك الله عز وجل صبره وثبته وصبر أتباعه. أهلكناه، ولذلك الله عز وجل هل أهلك صناديق قريش؟ الجواب نعم، أهلكه في غزوة بدر يعني جل هؤلاء الصناديد والرؤساء والملأ منهم أهلكهم الله عز وجل في غزوة بدر فلا ناصر له. أفمن كان على بينة من قبل واتبع أمر ربه واقتدى بالقرآن من هذا حال كحال من زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ لا شك أنهما لا يستويان، من اتبع هواه ومن اتبع القرآن اتبع الوحي لا يستويان أبدا. ثم رفض الله عز وجل في الجنة بقوله مثل الجنة التي وعد المتقون، المثل بمعنى القصة، يعني قصة الجنة التي وعد المتقون سأقص عليكم من صفتها ومن شأنها، وهذا أسلوب ترغيب. فيها إنهار من ماء غير آسف، والماء الذي أسد هو الذي تغيرت رائحته، أما ماء الجنة فلا تتغير رائحته ولا يتغير طعمه أبدا ولا يتغير لونه على الخلق التي خلقه الله عز وجل عليها، غير آسف أي غير متغير. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لبن الدنيا يتغير طعمه إذا يعني إذا مكث زمن، إلا أن لبن الجنة لا يتغير أبدا. وأنهار من خمر لذة للشاربين، خمر الدنيا ليست خمر الآخرة ليست كخمر الدنيا، خمر الدنيا فيه السكر وفيه وجع الرأس وفيه وجع البطن ونحو ذلك من الأضرار، حتى سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم الخبائث. أما خمر الجنة إنما هو لذة لمن شرب وليس فيه شيء من أضرار خمر الدنيا أبدا. الله عز وجل وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وأنهار من عسل مصفى أي من الشوائب، ليس فيه شوائب شمس ولا غيره ولا آثار نحل كما هو يعني ما نراه في عسل الدنيا، فالله عز وجل صفاه لأهل الجنة. ولهم فيها من كل الثمرات أي أصناف الثمرات والفواكه لهم في الجنة. وفوق هذا بعد أن عدد الله عز وجل النعيم الحسي ذكر النعيم المعنوي، وذلك أن الله عز وجل غفر له ومغفرة من ربه، وجاء في الفعل وجاء في الاسم ليدلل على الاستمرار والثبوت أن هذه المغفرة ثابتة له ومغفرة من ربه. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما يعني اشتدت حرارته فقطع أمعاءهم من شدة هذه الحرارة، هل يستويان؟ الجواب لا يستوي، كما قال عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، هذا الأخبار من الله عز وجل لبعض شأن المنافقين الذين يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوعظ والتذكير والعلم، ولكنهم لا يعون ما يقول ولا يقعدون لما يقول عليه الصلاة والسلام. قالوا للذين أوتوا العلم للعلماء من الصحابة كابن مسعود وغيره ماذا قال آنفا، أي ماذا قال الساعة، ولذلك إما أن يكون لعدم إدراكهم وانتفاعهم بهذا العلم أو من باب الاستهزاء. الله عز وجل قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فلا يدخل إليها وعظ ولا تذكير، فلا ينتفعون بوعظ ولا ينتفعون بتذكير، وذلك لأنهم اتبعوا أهواءهم. والهوى ما سمي هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه إلى دركات الضلال وإلى جهنم نسأل الله العافية. أما من اهتدى بهذا الهدي وانتفع بهذا العلم قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم أي ألهمهم تقواهم، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة ويزيد بمثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله ويصلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويذكر فيها العلم. وأنا أنصح أنتم أيها الجالسة أنكم لا تغتروا بمن يخرج بعد هذه الكلمة. هذا الذي خرج قد فاته خير كثير. لعل الله عز وجل نظر إلينا فقال إني غفرت لهؤلاء، فاستحضروا فاستحضروا هذه المعاني الجليلة. هذا المجلس بإذن الله تعالى يباهي الله عز وجل به الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي يذكرون كلامي ويذكرون أحكامي ونحو ذلك. أما من خرج فهذا عذره معه، ولا يعني نعجب بأننا نكفنا وهو قد خرج، ولكن نسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق للجميع. ولكن ننظر إلى الأشرار، أنت انظر إلى أشرارك. الأشرار لا والله في كل وقت، حتى بعد صلاة الفجر عندك شر، بعد الظهر عندك شر، بعد العصر عندك شر، بعد المغرب عندك شر، بعد العشاء عندك شر. دائما في الإنسان دائما في شغل، ولا ينتهي هذا الشغل إلى أن يوسد في التراب إلى أن يموت. ولكن الإنسان يقتطع من هذه الأوقات التي ملئت أشغالا لله عز وجل، مثل هذه الصلاة، ومثل ما بين الأذان والإقامة، مثل هذه المجالس. كم تجلس؟ ساعة، 10 دقائق قريبا. قد يدخلنا الله عز وجل الجنة بهذه 10 دقائق، يعني لا إن صح التعبير لا نحتقر هذه الأوقات أو هذه المجالس. غض النظر عن من يتكلم أو من يحاضر أو من يدرس، غض النظر عنه، فهذا أمره إلى الله عز وجل. ولكن انظروا إلى المجلس هذا، مجلس فيه قال الله قال رسوله كن أسعد الناس به، كن أشرح الناس صدرا بمثل هذه المجالس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يوفقنا ويبارك لنا في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، وأن يوفقنا ويجعل ألسنتنا تلهج بالصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهو موصولا في معاني سورة محمد، وهي سورة القتال. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي فهل ينظرون فهل ينتظرون. والخطاب لهؤلاء المنافقون، المنافقين الذين كانوا يستمعون لمواعظ القرآن ولكنهم لا ينتفعون بها. فالله عز وجل قال عن هؤلاء فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراطها جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، ومعنى ذلك أي علامات الساعة التي تدل على قربها. وعلامات الساعة منها ما هي صغرى، ومنها ما هي كبرى. والكبرى إذا خرجت بمعنى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، منها خروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج، وكذلك طلوع الشمس من مغربها والدخان والخسف، فهذه وخروج يأجوج ومأجوج، هذه علامات الساعة الكبرى. إذا خرجت فإنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أما العلامات الصغرى فأول علامة خرجت، من يعرف أول؟ أحسن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهذه. فبعثته عليه الصلاة والسلام أول علامة خرجت من علامات الساعة الصغرى، حتى قالوا أنه نبي آخر الزمان مكتوب في التوراة أو عند أحباب اليهود وربان النصارى يعرف بنبي آخر الزمان، وهو كذلك آخر نبي بعث هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال عن نفسه بعثت بين يدي الساعة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، بمعنى أن إذا جاءت ساعة احتضارهم وساعة يوم القيامة فإنه لا ينتفعون لو تذكروا، بمعنى لو أرادوا الإيمان في هذه الساعة أو أرادوا العمل الصالح في هذه الساعة فإنه لا ينفع، كما قال الله عز وجل في الآية التي سمعتم يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أو أن يوم يتذكر الإنسان وأن له ذكرى، متى تكون له ذكرى أو كيف تكون له الذكرى. ثم قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك هو خطاب لأمته عليه الصلاة والسلام، أن يعلموا هذه الكلمة العظيمة التي بها دخلوا الإسلام وبها يدخل المرء الإسلام، إذا عرف معناها وعمل بموجبها من إقامة توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وترك الشرك وتبرأ من أهله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا عمل فاضل وعمل صالح، أن الإنسان يستغفر ربه لذنبه، يعني لسبب ذنبه، وكذلك يستغفر لإخوانه المؤمنين والمؤمنات. والله يعلم متقلبكم ومثواكم، يعني يعلم تقلبكم في الدنيا وكذلك مثواكم في الآخرة. وبعض المفسرين قال والله يعلم متقلبكم في النهار ومثواكم في الليل، وكلا المعنيين صحيح. والمعنى أن الله عز وجل عالم بجميع أحوالكم، لا يخفى عليه شيء من أحوالكم أبدا. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة من سور القرآن، لولا بمعنى هل، وطلب المؤمنين هذا إنما هو من باب الحرص على الجهاد والحرص على العمل الصالح. فقال الله عز وجل فإذا أنزلت سورة محكمة، أي واضحة ليست بمنسوخة، وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون، والمراد بالمرض هنا مرض الشك والنفاق، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، بمعنى أن هذه السورة التي تأمر بالجهاد تزيدهم هلعا وتزيدهم خوفا وجبنا، فأولى لهم، هذه الكلمة يؤتى بها للتهديد، فأولى لهم، كأن الله عز وجل يقول يا ويلهم، طاعة وقول معروف، يعني الأمثل والأحسن من أمرهم أن يطيعوا الله ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقولوا قولا معروفا. فإذا عزم الأمر، يعني جد الأمر ونهض الناس للجهاد، فلو صدقوا الله في إيمانهم وفي طاعتهم لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم، أي أعرضتم، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا فيه دليل، فيه يعني بيان أن هناك طريقان، إما طريق الإيمان والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله والقتال في سبيله، وإما الإفساد في الأرض، وإما الإعراض والإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام. لأن الله عز وجل لما بعث الرسل ولا سيما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم زبدة الرسالات ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد أن أصلحها الله سبحانه وتعالى في الرسالات وبعثة الأنبياء والرسل، لأن كل ينادي بالصلاح والإصلاح، الذي أعظمه قول لا إله إلا الله، أعظمه التوحيد. إن توليتم أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي والذنوب وتقطعوا أرحامكم، وتقطعوا هذه الصيغة تدل على التكثير، يعني كثيرا منهم أن يقطعوا أرحامهم، والرحم معروف هو القرابة، وكل ما يتصل بك من جهة أبيك أو من جهة أمك فهو رحمك أو هو قريبك، ولذلك أوصل أبدى الله عز وجل وأعاد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك بالوصية بالرحم والإحسان إليه، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحمه. أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم رحمته، هذا دليل على أن هذه الأمور التي مرت إنما هي من كبائر الذنوب. فأصمهم وأعمى أبصارهم، أصم آذانهم عن قبول الحق وسماعه، وأعمى أبصارهم عن الحق، ثم حفص أو حث الله عز وجل على أمر عظيم فيه حياة القلوب وصلاح الأعمال. أفلا يتدبرون القرآن؟ وتدبر القرآن هو عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. وكذلك أن الله عز وجل ما أنزل هذا القرآن حتى يتدبره الناس، حتى يتفهموه ويعملوا بما فيه من علم وعمل صالح وأحكام وغير ذلك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أم بمعنى بل، يعني بل على قلوب أقفالها، فكأن قلوبهم قد أقفل عليها بالمفتاح، وضاعها بالمفتاح. ولكن من أراد الله عز وجل هدايته وصلاح أمره فإنه يبحث عن أسباب النجاة وأسباب السعادة في القرآن والعمل بما في القرآن من علم وعمل ودعوة وسلوك وآداب، وكل ما ذكر فهو موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا حتى نكون ممن ينتفع بالقرآن ويتفهم معانيه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما زال الكلام موصولا في معاني سورة محمد، وهي سورة القتال. وقبل عند قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. هذه الآية تدل على أن الذي يجعل الإنسان يبتعد عن دين الله عز وجل، أو بعد أن بنى الله عز وجل علينا بالإيمان يجعله مرتدا هو الشيطان، وكذلك حب الدنيا، لأن تحبيب الدنيا سلاح من أسلحة الشيطان لعباد الله عز وجل، لأنه أقصر أن يزين له هذه الحياة الدنيا. والمؤمن الحصيف الذكي ينظر إلى هذه الدنيا إنما هي متعة، ثم بعد ذلك هذه المتعة إلى زوال، فيترك ما يثنى إلى ما يبقى وهي الدار الآخرة، والله سبحانه وتعالى قال عنها: والآخرة خير وأبقى. إن الذين ارتدوا على أدبارهم تحقيقا لهذا الفعل الذي فعلوه، والمرتد في عن دين الله عز وجل إنما جزاؤه في الدنيا حبوط عمل وكذلك أن يقتل. يقتله الإمام بعد أن يستثيبه ثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتله. ولكن المرء المؤمن يخشى على نفسه الوقوع في أسباب الضلال وفي أسباب الردة، وكذلك يبتعد أشد البعد عن النفاق وأهله وعن أسباب الهلاك وما يحبط عمله في الدنيا والآخرة. من بعد ما تبين لهم الهدى، بمعنى أن جاءهم العلم وجاءهم الوحي وجاءتهم الموعظة كيف يضل الله قوما بعد إذ هداهم، يعني بعد إذ هداهم للإيمان وبين لهم ما يتقون. والله عز وجل لا يهلك عبدا لم تبلغه حجة الله عز وجل عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الشيطان مادة الشر ومنبع الفساد، هو الشيطان هو الذي يمد أولياءه بالضلال والإضلال والفساد والإفساد. سول لهم، أي زين لهم وجمل لهم هذه الحياة الدنيا، وبغض إليهم هذا الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأملى لهم، أي أطال لهم الأمل. ولذلك أكثر ما يهلك الناس اليوم هو طول الأمل، يغتر بشبابه، يغتر بصحته، ولا يدري أن هذا كله إلى ضعف وإلى زوال. ذلك بأنهم قالوا، هؤلاء المنافقون قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، والذين كرهوا ما نزل الله هم المشركون الوثنيون: سنطيعكم في بعض الأمر، أي في عداوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك في ترك الجهاد معه، والله يعلم إسرارهم، أي ما يسرون في أنفسهم أو ما يسرون فيما بينهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة، إذا حضرت وفاتهم هؤلاء الناس وهؤلاء المنافقون، فالملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند الوفاة، وكذلك في قبورهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. أي سبيل من سبل الشيطان، سواء الشيطان الإنسي أو الشيطان الجني، هو سبيل مساخط الله سبحانه وتعالى. وكذلك أنهم كرهوا رضوان الله عز وجل فيما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الوحي، فكانت النتيجة أن أحبط الله عز وجل أعماله. كل عمل في ظاهره الصلاح وفي ظاهره الحسن فهو محبط عند الله سبحانه وتعالى، لا أجر له فيه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، وهم المنافقون، مرض النفاق والشك، أن لن يخرج الله أضغانهم، أي أحقادهم، يبديها للمؤمنين ويظهرها للمؤمنين أن هؤلاء القوم وإن كانوا يسرون ما يسرون، فسيأتي اليوم يظهرون فيه هذا النفاق ويظهرون فيه هذا الكفر. ولو نشاء يا نبينا لأريناكهم، يعني لأعلمنا إياهم فلعرفتهم بسيماهم. الله عز وجل يعرف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بسيما وعلامات أهل النفاق، وقد أظهر الله عز وجل شيئا من ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف فلان ويعرف فلان بالسيما الذي جعلها الله عز وجل في وجهه وفي أقواله، حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فيه خصلة من النفاق أو هو منافق. ولتعرفنهم في لحن القول، يعني في معاني القول وفي مضامين القول. ولذلك كما قال الخليفة الراشد عثمان بن عفان: ما أسر عبد سريرة إلا أبدى الله عز وجل على صفحات وجهه أو فلتات لسانه. ولذلك الله عز وجل يقذف في قلب المؤمن نورا يعرف به هؤلاء ويعرف بها، يعني هذه العلامات التي يميزون بها عن غيرهم من المؤمنين، وهذا ما يسمى بعلم من يعرف بعلم الفراسة. هناك أناس يتفرسون في وجوه القوم وفي أقوالهم وفي أعمالهم، ومنها كذلك علم القياس الذين يستدلون بالآثار مثلا على المجرم أو على مرتكب السرقة ونحو ذلك. وهذا الشيء قد يعرف بالتجربة وقد يعرف بالإلهام من الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر معتد به في شريعة الله سبحانه وتعالى. ولكن فرق بين الفراسة وبين سوء الظن. سوء الظن هذه غيبة القلب يتنزه عنها المؤمنون، لأن الله سبحانه وتعالى قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وإلا فإن علم الفراسة الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأحوال الباطنة، بمعنى أن هذا الرجل يعرف عنه أنه فعل كذا وكذا على علامة كذا وكذا. وجدوا أثار قدم في مسرح كما يقولون مسرح الجريمة، فقال هذا يعني المختص قال هذه أثر رجل أعرج رجل حائط. كيف عرف ذلك؟ قالوا لأن أحد مواطي قدمي أغرس وأعمق في الأرض من الأخرى، مما يدل على أنه أعرج. فهذه علامة إما أن أخذها فراسة أو أخذها بالتجربة. يقول الله عز وجل ولتعرفنه في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نكتفي بهذا ونكمل هذه الآية وما بعدها في الجلسة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. يعامل الله عز وجل عباده معاملة المختبر لهم، وهو عليم بهم. والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ولنبلونكم يعني والله لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين في هذا القتال وفي هذا الجهاد. وعدته والله سبحانه وتعالى يعلم، ولكن المراد بقوله حتى نعلم أي نظهر هذا العلم للناس، فيتميز المجاهد من غيره والصابر من غيره. ونبلو أخباركم أي نكشف أنباءكم وأخباركم أمام الناس. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أي صدوا غيرهم عن طريق الله وعن دينه وعن منهجه، وشرفوا الرسول بمعنى أنهم أعلنوا العداوة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنهم جعلوا أنفسهم في شقه والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شقه، والمراد سنته عليه الصلاة والسلام. من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا، الكفر والصد عن سبيل الله ومشاقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما الضرر عليهم، لن يضر الله عز وجل شيئا، وذلك أنهم عرضوا أنفسهم لعقاب الله عز وجل وعذابه. وسيحبط أعمالهم هذه الأعمال التي عملوها التي ظاهرها الصلاح والحسن، فإن الله سبحانه وتعالى يبطلها. ثم قال الله عز وجل مخاطبا أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وافقوا أمر الله ووافق أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد امتثل أهل الإيمان تمام الامتثال لله ولرسوله، لأمر الله وأمر رسوله. ولا تبطلوا أعمالكم، أي لا تبطلوا أعمالكم بالكفر، ولا تبطلوها بالشك، ولا تبطلوها بالنفاق، بل الذي يديم هذه الأعمال وينميها عند الله عز وجل ولن تضيع عنده إنما هو الإخلاص والإيمان والعمل الصالح. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، لأنهم ماتوا على الكفر. والله عز وجل يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا تلموا وتدعوا إلى السلم إلى الصلح، فلا تلموا أي لا تضعفوا، وتدعوا إلى السلم أي إلى السلام وإلى الصلح، وأنتم الأعلون بإيمانكم بالله واتباعكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعملكم بالشريعة. والله معكم بالنصر والتأييد والحفظ والعون، ولن يتركم أعمالكم أي لا ينقصكم أعمالكم أبدا. وهذا في حال من الأحوال أن المسلمين إذا كانوا في غلبة وكان لهم العدد والعدد وكانوا هم الأقوياء، وإن كان أصابهم في بعض الأوقات الهزيمة فإنهم لا يستسلموا ولا يدعوا ولا يوافقوا على طلب الصلح، بمعنى أنه القتال أو الإسلام. وقال بعض المفسرين إن هذه الآية في المشركين إذا قتلوا، وإلا فإن الصلح والسر له أحكام بحسب الحال مما يراه الإمام، كما قال الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وكما حصل منه عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية. ثم قال: إنما الحياة الدنيا لعب وله غفلة ولعب وإعراض وتلهي بهذه الوليات، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم أي يعطيكم الثواب الجزيل عنده، ولا يسألكم أموالكم، يعني لا يسألكم الله عز وجل هذه الأموال، بمعنى لا يريد منكم نظير الإيمان والتقوى مالا. هذا قول. القول الثاني: ولا يسألكم أموالكم إلا ما فرض الله عز وجل عليكم من الزكاة، وهذا غيظ من فيض، بمعنى أن الزكاة غيظ من فيض أي نسبة قليلة بالنسبة إلى المال. لو كان عندك ألف وحال عليها الحول فإن زكاتها كم؟ 25 دينار. 25 دينار بالنسبة إلى الألف نسبة لا تؤثر أبدا، بمعنى أنها قليلة. وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع الإنسان، وهذا كثير في العبادات، جميع العبادات مبنية على هذا الأصل العظيم. ثم قال: إن يسألكموها فيحفكم أي يجحفكم تبخلوا، يعني بمعنى أنه لو سألكم جميع أموالكم لحصل منكم البخل والمنع، ويخرج أضغانكم أو يخرج ما في قلوبكم من الأحقاد والضغائن وكذلك الشح. ولذلك مسألة الأموال كما قال العلماء تخرج الضغائن. ثم قال الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، في الجهاد في سبيله وفي نصرة دينه، فمنكم من يبخل يعني يمتنع عن الإنفاق، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، بمعنى أنه لن يضر إلا نفسه بهذا البخل، ولن يضر الله شيئا، ولن يضر الإسلام شيئا، ولن يضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا. والله الغني كامل الغنى لا يحتاج إلى غيره، وما شرع لكم من الشرائع التي فيها بذلهما إنما لكم لأنفسكم، ولا يحتاج الله عز وجل شيئا منها، ولكن أنتم الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإن تتولوا، الخطاب لمن؟ هذه الآية الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مهاجرين وأنصار، هاجروا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وأولئك ناصروا النبي وإخوانه من المهاجرين. فالله عز وجل يخاطبهم بهذا الخطاب المرعب المخيف، قال: وإن تتولوا إن تعرضوا يستبدل قوما غيركم أن تعرضوا عن الإيمان وعن التقوى وعن الإنفاق في سبيل الله، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولذلك المرء لا نجاة له إلا بهذه الأشياء التي أمر الله عز وجل بها. نسأل الله عز وجل أن يكون من أهل الإيمان والتقوى ومن أهل الإنفاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.